الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث: إن قلت، وهل الكفارة تجب على المرأة؟ وهل الكفارة تجب على المرأة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وبناءً على هذه الأصول نقول بأن المرأة يجب عليها الكفارة المستقلة عن كفارة زوجها إذا كانت عالمة مطاوعة. فمتى وافقت المرأة على جماع زوجها لها وكانت عالمة بحرمة الجماع في نهار رمضان وكانت مطاوعة غير مكرهة، فلا جرم أن الكفارة في ذمتها واجبة. فإن قلت: ولماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا الرجل؟ الجواب: لأنها لم تسأل، والأصل في حالها السلامة، فإنه ربما تكون مكرهة وربما تكون جاهلة، فبما أنها لم تسأل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان الحكم في حقها، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. ألا ترى أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى وطلب إقامة الحد عليه أقام الحد عليه، ولم يقل: من المرأة التي زنيت بها حتى نقيم عليها الحد أيضا؟ لأنها ما جاءت ولم تسأل. وكذلك الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها حبلى من الزنا وطلبت أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي زنى بك حتى نقيم عليه الحد؟ فإنما الحكم يبين لمن جاء وسأل، وأما من لم يأتي ولم يسأل فإن عذره معه. فهذه المرأة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها عينا لأنها لم تسأل، ولكننا نعطيها الحكم باعتبار النظر لعدم الفرقان بينها وبين الرجل في الأحكام الشرعية، ولم يرد دليل الاختصاص بوجوب الكفارة على الرجل في هذا الحكم دون المرأة. ولو أننا سألنا وقلنا: ما العلة التي من أجلها وجبت الكفارة على الرجل؟ لوجدنا أن العلة نفسها متحققة في المرأة، وهي أن العلة وجبت على الرجل لكونه أفسد صيامه بالجماع في نهار رمضان، وكذلك المرأة أيضاً أفسدت صيامها بالجماع في نهار رمضان، وحيث اتفقت العلل تتفق الأحكام، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن المرأة إذا كانت عالمة مطاوعة يجب عليها كذلك الكفارة كالرجل تماماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال.